السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. إننا في غاية الشوق لنعلم ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بمقتل الحارث بن عمير رضي الله عنه. بارك الله فيكما يا أحفادي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بالخبر، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مقتل الحارث بن عمير غضبا شديدا، وبدأ صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا. هل سيقاتل؟ نعم يا علي، سيرسل جيشا لقتالهم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم 3,000، وجعل قائدهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. أليس زيد بن حارثة مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى، إنه كان مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقال لزيد بن حارثة زيد بن محمد، حتى نهى القرآن عن ذلك وقال سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قائدا واحدا للجيش؟ نعم، كان يجعل قائدا واحدا للجيش، فإن مات يقود غيره وهكذا. وإذا قتل زيد رضي الله عنه، من الذي سيكون قائدا للجيش؟ سيكون جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قائدا للجيش مكان زيد، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. كل ذلك رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الجيش يتجهز للخروج، وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا، وبدأ الجيش يتحرك في اتجاههم، وهذه الغزوة التي تسمى بغزوة مؤتة. أيها الناس، اجمعوا كل الجيوش لهم، نريد أن نبيدهم من على ظهر الأرض، أريدكم أن تحصدوهم حصدا، هل تسمعون؟ حسنا يا سيدي، حسنا. هل يريد هؤلاء العرب أن يهزموا جيش هرقل؟ لن يستطيعوا أبدا. لكننا سمعنا عنهم أنهم أقوياء بالفعل. ماذا تقول؟ أقوياء؟ إن للقوم قوة لا يستهان بها. منذ متى ولهم هذه القوة؟ منذ أن ظهر فيهم هذا النبي الذي يتكلمون عنه. كم جمعتم لهم من الجنود يا قوم؟ جمعنا 100,000. 100,000؟ أروني ماذا سيصنع جيش محمد مع 100,000؟ هناك خبر يسرك يا مولاي. ما هو؟ لقد اجتمعت بعض قبائل العرب وانضمت إلينا من قبيلة لخم وجزام وغيرهم. كم عددهم؟ عددهم 100,000. 100,000 يا مولاي. إذا لن نهزم أبدا، جيش مكون من 200,000 جندي. جيش من 200,000؟ لا لابد وأن أخبر المسلمين. وهل وصل الخبر للمسلمين؟ نعم، وصل الخبر إلى المسلمين وعلموا أن الجيش الذي أمامهم حوالي 200,000 جندي. وماذا صنعوا؟ 3,000 أمام 200,000. جلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتشاورون في هذا الموضوع، وقال بعضهم: نرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بالخبر، فإن أمدنا بالزاد أو أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نهجم على العدو وما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم سنفعله. أما عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فلقد قال كلاما جميلا. ها؟ وماذا قال؟ قال: يا قوم، إنكم لا تقاتلون بعدد، وإنما تقاتلون بهذا الدين الذي أكرمكم الله به، فإن انتصرتم وإلا فالشهادة يا قوم الشهادة. وماذا حدث بعد ذلك؟ تشجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الشجعان، وبدأوا يتجهون نحو هرقل والجيش ولو كانوا 200,000، حتى وصلوا إلى منطقة البلقاء. فانحاز المسلمون إلى منطقة تسمى بمؤتة، ورفع الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، والتقى الجيشان. وبعد قتال شديد جدا بين الفريقين حتى قتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فجرى جعفر ابن عبد المطلب ليمسك الراية قبل أن تقع على الأرض، وظل جعفر رضي الله تعالى عنه يشجع الناس على القتال، واشتدت المعركة مرة أخرى وأصبحت معركة شديدة جدا بالفعل. وجعفر رضي الله تعالى عنه يحمل الراية بيده ويقاتل باليد الأخرى، حتى جاء بعض المشركين يهجم على جعفر فضربه على يده التي فيها السيف حتى قطعت يمينه. ظل يمسك الراية بيده اليسرى ويشجع المسلمين على القتال، وظلت المعركة في قوتها وحرارتها حتى قطعت يده اليسرى، فاحتضن جعفر رضي الله تعالى عنه الراية بكتفيه، فنزل أحد المشركين عليه بالسيف فاستشهد رضي الله تعالى عنه. تقدم عبد الله بن رواحة وأخذ الراية قبل أن تسقط على الأرض، واشتدت المعركة مرة ثالثة ورابعة، وكان القتال شديدا جدا. ظل يقاتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حتى استشهد رضي الله تعالى عنه، وآنذاك تقدم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ليحمل الراية وشجع المسلمين على القتال. ما الذي حدث لجيش المسلمين؟ أقوي هو؟ إنهم أقوياء بالفعل، أقوياء جدا. كل هذا الصمود، عددهم قليل بالنسبة لنا، ويقاتلون قتالا شديدا جدا. لكننا نشعر بأنهم كثيرون. نعم، هؤلاء ليسوا رجالا عاديين أبدا. ما قتلنا مثلهم، ما حاربنا مثلهم أبدا. أنا منبهر بهم. لقد جاء وقت الراحة الآن، هيا بنا لنرتاح، وهم سيذهبون ليرتاحوا. إن الواحد منهم يقوى على عشرة منا. بالرغم من أننا أكثر منهم بكثير، إلا أن القوم لا يخافون منا، بل نرى الواحد منهم يقاتل بشدة. وهل تلاحظ شيئا في من يقع ويقتل منهم؟ إننا نرى على وجوههم بسمة إذا قتل الواحد منهم. أقول لكم شيئا يا قوم. قل ماذا تريد أن تقول؟ إننا خائفون منهم، خائفون جدا جدا. نعم، هل أنت تشعر بذلك؟ أنا أيضا أشعر أنني خائف منهم جدا. وجلس خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مع جيش المسلمين، وقرر أن ينسحب بالجيش بدلا من أن يقتل الجيش. نعم الرأي، ولكن كيف سينسحب؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان عبقريا ذكيا فطنا رضي الله تعالى عنه. أمر من كان على الميمنة أن يأتي إلى الميسرة، ومن كان على الميسرة فليأتي إلى الميمنة. ولما يفعل ذلك؟ حتى يظن المشركون أن جيش المسلمين قد جاءه مدد. هذه عبقرية من خالد. نعم، وأمر كذلك المقدمة أن ترجع إلى المؤخرة، والمؤخرة تكون في المقدمة، ثم قال للجيش اهجموا عليهم، ومن حين لآخر تراجعوا شيئا فشيئا. ما هذه الوجوه الجديدة؟ هؤلاء أقوام لم نراهم قبل ذلك. نعم، كلامك صحيح، أنا أشعر أنني خائف جدا. وأنا أيضا. هيا يا قوم اهجموا عليهم قبل أن يهجموا عليكم. ما أرى يا قوم؟ وماذا ترى؟ أخبرنا. أنا أشعر بأن المسلمين يتراجعون شيئا فشيئا. نعم، أنا ألاحظ ذلك، هم يفعلون ذلك بالفعل. لعلهم دبروا لنا فخا. لا تتقدموا يا قوم، دعوهم يتراجعون. ربما نصبوا لنا فخا، بل أكيد أنهم نصبوا لنا فخا. وأما عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وما حدث فيها، فهو يا أحفادي. نعم، أخبرنا عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.